حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل. يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل. ليه بنت خالتي بتحب اللغات من وهي صغيرة، كان نفسها لما تخلص دراسة ثانوي وتدخل كلية، كان نفسها تدخل كلية ألسن عشان تكمل دراسة لغة يعني، وتبقى مترجمة بقى والحركات دي. المهم ان هي لما خلصت ثانوية عامة جابت مجموع كويس، وسألناها عايزة تدخلي ايه وقالت برضو ألسن، بس نظرا لاننا في الفيوم ونظرا لان هي بنت فما كانش ينفع تطلع برا الفيوم، فقالوا لها اختاري كلية تدخليها هنا، ألسن لأ. قالت خلاص اوكي. زعلت طبعا في البداية لأن حلمها كان هيروح منها. بعد كده اختارت، قالت طيب أنا هدخل كلية تربية، وهدخل في تربية قسم فرنساوي. طيب القسم صعب، وهي سألت فيه وسألت عنه كده، قالوا لها قسم صعب جدا وفي ناس بتسقط ومحدش بيجيب تقديرات يعني وكده. هي أصرت وقالت أنا اللي عايزة أكمل في المجال ده وأنا عايزة أعمل ده، ودخلت قسم فرنساوي، وما شاء الله عليها كانت بتطلع كل سنة بتقدير جيد جدا، وتخرجت كمان من الكلية وهي جايبة تقدير كويس، وبقت شغالة مدرسة دلوقتي من أشطر المدرسات وأنجحهم اللي عرفتهم في حياتي. البنت بتدرس بشغف حقيقي واللغة بتمارسها كويس جدا، ما تخلتش عن حلمها لما كانت مهددة ان هي ما توصلوش، لأ كملت ووصلت في الآخر للحاجة اللي هي عايزاها بس بطريقة تانية. صباحكم حلو. في وسط الزحمة وخنقتها وانت رايح كليتك او شغلك، هنتكلم مع بعض شوية ونصبح على بعض، وكمان هنسمع شوية اغاني حلوة عشان تعرف تبدأ يومك حلو وتكمله حلو. هكون معاكم كل يوم في برنامج يا حلو صبح. حلو صبح ما يرى رمضان كل يوم الساعة 8 الصبح على راديو الألعاب. أنا يارا رمضان وده برنامج يا حلو صبح. حابة الأول بس أصبح على كل الناس اللي بتسمعني، صباح الخير عليكم كلكم وإن شاء الله يكون يوم جميل. كنت بتكلم من شوية عن الأحلام والإصرار، وإن كل واحد في حياته بيبقى فيه معوقات كده بتمنعه إنه يوصل لحلمه واللي بيطمح ليه، زي الأهل أو الفلوس أو المكان أو غيره أو غيره. بس في فرق بين اللي عايز يتغلب على المعوقات دي ويواصل ويكمل لحد ما يوصل لحلمه، وفي اللي هيقول الحياة صعبة وأنا ماليش نصيب. في اللي مستعد يكسر جبال عشان يوصل لحلمه، في اللي مستعد يخلق حاجة من مفيش ويقول أصل الدنيا ما بتديش لحد كل حاجة. الفكرة أنت ناوي تكون أي واحد فيهم، ناوي تكمل وتقول أنا هوصل وأنا هحلم وهوصل للي أنا عايزه، ولا هيكون كفاية عليك أن أنت تحلم وانت نايم؟ سمعت ناس كتير بتتكلم عن أحلامها والأمل اللي عندهم عشان يوصلوا لأحلامهم دي. الأحلام ببلاش، بس عشان تحققها محتاج تعمل كتير جدا، فلو مش مستعد يكون عندك أمل وإصرار يبقى بلاش تحلم عشان أحلامك ما تتحولش لأوهام. كنت سمعت قبل كده واحد بيقول الألم بيخلينا نوصل لأحلامنا، ده صحيح، هو كان بيقول الألم مش الأمل، لأنك ما بتوصلش للي انت عايزه إلا لما تتألم في البداية. كان بيقول إن الألم ده بيكون دافع عشان يتكون عندك أمل فتوصل للي بتحلم بيه. خلونا بس نتفق الأول، عايزين تكونوا متواضعين في كل حاجة في حياتكم، ماشي اتوضعوا، إلا أحلامكم، إلا اللي انتوا عايزين تحققوه وتوصلوا له. أبدا أبدا ما تكونوش متواضعين في أحلامكم. ليكم الحق إن انتوا تحلموا باللي انتوا عايزينه، وليكم الحق إن انتوا تطمحوا باللي انتوا عايزينه. مفيش حد ليه الحق انه يمنعك عن ده. يعني مثلا ما تحلمش يكون عندك 1,000,000 جنيه، احلم يكون عندك 1,000,000,000. ما تحلمش تشتغل في شركة، احلم يبقى عندك شركات. ما تحلمش بالقليل وانت تقدر تحلم بالكتير. ما تتوضعش، اتوضع في كل حاجة الا حلمك ما تتوضعش فيه. من اكتر الناس اللي بشوفها مستفزة هي الناس اللي بتتهاون في حلمها بسرعة شديدة، اللي أول ما يفشل فأول مرة يقول لا أنا مش هينفع أكمل، خلاص السكة دي مش سكتي. اللي أول ما حد يقول له إيه ده أنت فاكر نفسك هتعرف توصل، يا عم كبر يا عم ده استحالة، بيصدق وبيقول آه صح ما هو استحالة. هو لا مش استحالة ولا انت ممكن توصل والله، بس لازم ان انت تدافع عن حلمك شوية، لازم ان انت تعافر وتحاول تعمل كل اللي تقدر عليه عشان توصل. اذا انت ما عفرتش امال مين اللي هيعافر؟ واذا انت ما دافعتش عن حلمك امال مين اللي هيدافع؟ كنت قريت من شوية حاجة على الفيسبوك، جملة كده بتقول اختاروا شركائكم بعناية، عشان الشخص اللي جنبك ده لو ما بيشجعكش على الحاجة اللي انت عايزها يبقى ملوش لازمة واعمل عليه اكس. الشخص ده شيء اساسي، طالما ما بيرفعكش يبقى اكيد هينزلك. احنا مش عايزين حد ينزلنا في حياتنا، عايزين حد يشجعنا على احلامنا واللي احنا عايزين نوصله، يكون معانا دايما ويقول لنا لا كمل. طيب ولو الشخص ده مش موجود خلاص احنا نكمل بنفسنا، طموحنا وأملنا كفاية المفروض. احنا في الآخر لازم هنوصل، وفي الآخر لازم هنحقق اللي احنا بنحلم بيه. يبقى احنا علينا ان احنا نعمل كل اللي نقدر عليه، وندعي ربنا يا رب حبب قلبنا في المرمطة عشان الحلم يستاهل. هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا معاكم، استنونا. حلم نفسه يحققه، حتى لو كان حلم صعب يبقى برضه مصدقه، والطريق لو كان طويل انا برضه قادر اكمله، مهما قاسي ومهما تعب التعب هتحمله، بكره احلم من النهارده وكل حاجه ممكنه. يعني كلمه يأس كلمه غريبه ما Oh, yeah. المشكلة مش لازم تحكم عليها من وجهة نظرك، جرب كده تشوفها من وجهة نظر صاحبها وازاي هو شايفها، مش يمكن تلاقيها تستاهل ومش محتاجة معلش وكبر وتافهة زي ما انت فاكر. أصل التفاصيل بتفرق مهما كانت بسيطة. هنكون معاكم في برنامج معاك على الخط، هنشوف مشكلتك وهنسمع وجهة نظرك، ومش بس كده، وكمان هنشوف ازاي المفروض نواجهها ونعديها صح. معاك على الخط مع أسماء طارق، كل يوم سبت الساعة 8 مساء على راديو الألعاب. ورجعنا معاكم تاني ولسه مكملين كلامنا عن الأحلام والإصرار والطموح. وبالمناسبة دي افتكرت القصة كنت قريتها في كتاب اسمه المنصور بطل الأندلس. القصة كانت بتحكي عن المنصور محمد بن أبي عامر، وحصلت تفاصيلها في الأندلس في الدولة الأموية. المهم يعني ان كان في ثلاثة حمارين، الحمار اللي هو بيبقى اللي معاه حمار والناس بتديله البضائع بتاعتهم عشان يحملها على الحمار من السوق الى البيت ومن البيت الى السوق. المهم يعني ان كان الثلاثة الحمارين دول قاعدين بيتسامروا في ليلة كده من الليالي وبعد العشاء، وواحد منهم اللي هو محمد بن ابي عامر قال لهم افترضوا ان انا بقيت خليفة تتمنوا ايه؟ قالوا له ده مش ممكن يحصل ابدا، الحمار عمره ما يبقى خليفة. قال لهم افترضوا بس ان انا بقيت خليفة. وبص الاول واحد قال له تتمنى ايه؟ قال له انا اتمنى يبقى تديني لو كده تديني حدائق كبيرة. قال له ماشي وايه كمان؟ قال له عايز اسطبل فيه خيل كتير. قال له ماشي وايه كمان؟ قال له عايز 100 جارية. قال له طيب وايه كمان؟ قال له عايز 100,000 دينار ذهب. قال له خلاص ماشي وايه كمان؟ قال له لا بس كده كفايه. قال له طيب ماشي. بص للتاني وقال له ها وانت عايز ايه؟ قال له يا محمد انت حمار والحمار عمره ما يبقى خليفه. قال له طيب افترض جدلا ان انا بقيت خليفه تتمنى ايه؟ قال له السماء عشان تقع على الارض، ده هيبقى اسهل من ان انت تبقى خليفه. قال له مالكش دعوه بس واتمنى وشوف لما ابقى خليفه انت هتبقى عايز ايه اللي يجي لك. قال له طيب بص انت لو بقيت خليفة حطني على حمار وخلي وشي للورا وخلي منادي يمشي معايا في المدينة وينادي يا ناس ده دجال محتال، اللي يمشي معايا قوي يكلمه هنحطه في السجن. الكلام خلص على كده وكلهم ناموا وصحيوا، ومحمد كان قاعد صلى وفكر قال طيب انا حلمي ان انا ابقى الخليفة، اوصل لحلمي ده ازاي؟ بدا باتخاذ اول خطوه ان هو يحقق حلمه، ان هو باع الحمار بتاعه واشتغل في الشرطه، وكان بيشتغل بجد واجتهاد لحد ما بقى رئيس قسم الشرطه في الدوله الامويه في الاندلس. بعد فتره الخليفه الاموي مات وتولى الخلافه بعده ابنه اللي عنده 10 سنين بس. وطبعا لان ما ينفعش طفل يتولى شؤون الدولة، فقالوا خلاص احنا هنخلي عليه وصي. المهم يعني ان محمد بن ابي عامر كان الوصي عليه، وفي الفترة اللي هو كان الوصي عليه فيها دي الدولة الاموية اتسعت جامد وحققت انتصارات كتيرة جدا، لدرجة ان بعض المؤرخين اعتبروا الفترة دي فترة انقطاع على الدولة الاموية وسموها بالدولة العامرية نسبة الى محمد بن ابي عامر. المهم بعد ما محمد بن ابي عامر وصل للمكانة دي بعدها بفترة كمان قدر ان هو يوصل لحلمه ويبقى الخليفة. الكلام ده بعد 30 سنة. أول ما جلس على عرش الخلافة افتكر القصة ما بينه وما بين أصحابه وهم قاعدين بيتسامروا، لما كان بيقول لهم افترضان أن أنا بقيت خليفة تتمنوا إيه، وطلب أن هم ييجوا يمثلوا قدامه، وفعلا بقوا واقفين قدامه وشافوه وافتكروا أن هو ده صاحبهم. قال لهم فاكرين من 30 سنة لما كنا بنتكلم بعد العشاء وقلت لكم افترضوا أن أنا بقيت خليفة هتتمنوا إيه؟ الاثنين قالوا له فاكرين يا مولاي. قال لهم طيب بص الاول واحد وقال له انت كنت تتمنى ايه؟ قال له انا كنت اتمنى ان انت تديني بساتين وحدائق جميلة. قال له خلاص وانا امرت ليك ببساتين وحدائق جميلة، تتمنى ايه كمان؟ قال له انا كنت عايز الصبل فيه خيل كتير. قال له خلاص ليك الصبل من الخيل دلوقتي وايه كمان؟ قال له انا كنت عايز 100 جارية. قال له خلاص وليك كمان 100 جارية. ايه كمان؟ قال له عايز 100,000 دينار ذهب. قال له خلاص بقى ليك 100,000 دينار ذهب. عايز ايه كمان؟ قال له لا بس كده كفاية عليا. وفعلا امر له بكل الحاجات دي. بص للتاني وقال له ها وانت كنت تمنيت ايه؟ فاكر ولا مش فاكر؟ قال له ارتجف كده قدامه وقال له طب اعف عني يا امير المؤمنين. قال له لا لا لا احنا مش هنعمل اي حاجة، انا بس عايزك تقول للناس انت ساعتها تمنيت ايه. قال له طب اعفو عني يا امير المؤمنين. قال له بس انا عايزك تقول انت تمنيت ايه قدام الناس كلها. قال له انا تمنيت ساعتها ان انت لو بقيت خليفة تحطني على حمار وتخلي وشي للورا وتأمر منادي نادي في الناس في المدينة، يا ناس ده دجال محتال اللي يمشي معاه قوي يكلمه هنحطه في السجن. فجي المنصور محمد بن ابي عامر قال لي افعلوا به ما تمنى حتى يعلم ان الله على كل شيء قدير. القصة دي بتعلمنا ان احنا المفروض نفضل ورا حلمنا لحد ما نحققه، مهما حد احبطنا او قال لنا انتوا عمركم ما هتوصلوا لده وعمركم ما هتبقوا اللي انتوا عايزينه والموضوع صعب وبعيد عليكم، الحلم ده كبير قوي عليكم وعمره ما هيتحقق، في اكبر والله، ربنا اكبر من كل حاجة وقادر على ان هو يحقق اي حاجة. انت بس كل اللي عليك تعمله ان انت تفضل ورا حلمك وما تتهاونش فيه وما تسمعش الكلام المحبطين، في الاخر هتوصل يعني كده او كده هتوصل. هنطلع بس فاصل صغير ونرجع نكمل كلامنا معاكم، استنونا. اسمع منا مثال وكلام، اسمع مني عن الاحلام، بعد ما تسمع عاوزك تحلم، تحلم صاحي ولما تنام واعمل جهدك اتعب حقق كل احلامك بلا اوهام، ربك خلق الدنيا بحلقة بكل ما فيها في 6 ايام. اكتر روعة حلمك يبقى كابوس، احلم قبل الحلم ما يغلى لو فاكر حلمك بفلوس، احلم واعمل واصبر واتقل مهما كان الحلم بعيد، راح يجي يوم وتحقق حلمك الاحلام ملهاش مواعيد، مين قال يا ابني احلم على قدك خلي الحلم ملوش حدود، روعة حلمك بس يشدك يبعد بيك عن كل وجود، في اللي بيرضى بالموجود ويعيش ولا بيهمه الامر، واللي بيحلم بالمفروض بس ملوش على حلمه الصبر، واللي يصر يحقق حلمه حتى ولو ينحط في الصخر، في اللي حلمه ابتدى بسجارة كلنا عارفين ده بيحشيها، يقعد يحلم بس خسارة يخلص حلمه ما يطفيها، في اللي بيحلم يبني عمر واللي في حلمه نفسه يهد، واللي في حلمه عامل عنتر واللي يخاف من حلمه بجد. عجزت كبرت انا لسه صغير، لا انا ست ما تحلم انت، اصلي ضعيف واكيد مش هقدر، سيبني في حالي ما عنديش وسطى، في حاجات بنقولها ولا نفكر وحاجات بايتة كلها وانت. لو هتحاول مرة تجرب احلامك هتشوفها العين، احلم صاحي واحلم نايم، احلم وفي كلتا الحالتين. عمرك كنت تصدق حديدة بيك تطير، بدأت حلم وفكرة جديدة ليه ما يكون لك نحو طير، لو حد كان قالك من 100 سنة او حتى 200 في شيء اسمه الطيارة وزي العصفورة بجناحين، كنت سافر بيك وانت وعيلتك فيها قاعدين، قالوا الناس مجنون ردوا قال لا انتوا العاقلين، الحقيقة هو العاقل الافكار هي المجانين، اللي عملها يفرق ايه عنك عن السمعين، كان واحد زيك يعني ملوش 4 رجلين او عين واحدة في وسط دماغه او فوق راسه فيها 2 فرق واحد منكو مخه ما كانش تخين، في اللي بيحلم يلعب كورة في تريكا يقفل ماتش، ومصطفى من غير رجلين وعدى سلاح المنش، وزويل حلمه بفنته ثانية قبل نوب الوش، وبحلم واعمل اوعك تقول ما يتحققش، اول عزيمة صدقني ربك ما بيخسرش. Please. ومن حد فسخ روحها أحلمك، ومن حد فسخ روحها أحلمك. كل واحد فينا بيبقى عنده حاجة اسمها الكومفورت زون أو منطقة الراحة. منطقة الراحة دي هي اللي بتتحكم في سلوكه، بيتبني على أساسها حياته ومستقبله. عشان كده مهم جدا إنك تقدر تسيطر على منطقة الراحة بتاعتك وتتحكم فيها، تكسر الأفكار السلبية اللي فيها وتزود الأفكار الإيجابية، خصوصا وإنت بتواجه مواقف مهمة عليك في حياتك زي أول يوم مدرسة وأول مرة قلبك يدق جامد، أول دمعة وإنت لوحدك، أول مرة تحب أو أول مرة تتحب أو أول مرة تسيب أو يمكن تتساب. عشان كده عملنا لك برنامج شيزلونج عشان يبقى مساحتك اللي تفرغ فيها طاقتك السلبية ونناقش فيها مشاكلك النفسية. شيزلونج مع عبد الرحمن مصطفى كل يوم اثنين الساعة 8 مساء على راديو القلعة. ورجعنا معاكم تاني ومن بعد الفاصل عشان نكمل كلامنا عن الحلم والحاجات اللي احنا عايزين نحققها. ده يفكرني بان انا من وانا صغيرة وانا في دماغي على طول وبحلم ان انا ابقى مذيعة، ومش اي مذيعة، لا انا كنت محددة برضو ان انا عايزة ابقى مذيعة راديو. انا فاكرة كم حد اتريق عليا وكم حد قال لي الموضوع ده مش هيحصل. وفاكرة برضو ان انا من وانا صغيرة خالص، من وانا عندي 10 سنين والموضوع ده في دماغي، لدرجة ان انا كنت اي اذاعة مدرسية طبعا انا ببقى فيها على طول لحد ما خلصت ثانوي وانا في الاذاعة المدرسية برضو. بس وانا في ثانوي كنت كبيرة شوية، فكنت ماسكة الاذاعة المدرسية ككل، يعني كنت بدير الموضوع، بروح افتح الصبح الاوضه بتاعه الاذاعه المدرسيه وبشغل القران لحد الطابور ما يبدا، وكنت على طول انا اللي بسلم للبنات اللي حواليا المايك، انت هتتكلمي تقولي كذا وانت هتقولي كذا. ولحد ما بقول الكلمتين دول انا مش مصدقه والله ان هو حصل، يعني لان كذا حد قال لي لا مش هتوصلي، وكذا حد قال لي مش هتعملي ده. انا معرفش انا هكمل في اللي انا بعمله ده ولا لا، انا معرفش اصلا هفضل اعمله لحد امتى، بس يكفيني ان انا حلمت بيه وعرفت احققه. حاجه اخيره بس عايزه اقولها، الحلم مش بس اللي بنشوفه واحنا نايمين، الحلم اللي بجد هو اللي بيخلينا ما ننامش لحد ما نحققه. وبكده نكون وصلنا لاخر حلقتنا النهارده، اتمنى انها عجبتكم واتمنى انها كانت خفيفه عليكم. النهارده الجو حلو وان شاء الله هيكون يوم حلو، وربنا يجعل ايامكم كلها حلوه. انا يارا رمضان وده كان برنامج يا حلو صبح. يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نغنى فل، يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نغنى فل. خليك متابع كل أخبار راديو القلعة من خلال صفحتنا على فيسبوك راديو القلعة بالعربي والقلعة راديو بالإنجليش، وكمان تقدر تسمعنا من أبليكيشن راديونومي من أب ستور وجوجل بلاي.